واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 59 من آيات سورة مريم عليها السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. هنا تلاحظون قال فخلف من بعدهم خلف، ذكر بعض أهل اللغة أن الغالب في اللغة أن كلمة خلف بفتح اللام، يعني هذه تستعمل في الخلف إذا كان يعني صالحا أو سيئا. أما خلف اللي بإسكان اللام فهم الخلف الطالح، يعني الخلف غير الصالح، الذرية إذا لم يكونوا صالحين فيقال عنهم خلف. أما خلف بمعنى ذرية، يعني قد يكونوا صالحين أو غير صالحين. فهنا لما وصفوا هنا بإضاعة الصلاة قال إيه فخلف من بعدهم خلف. وكذلك يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تستشهد ببيت لبيد بن أبي ربيعة رضي الله عنه، كان يقول ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. يقول ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف، يعني في الجيل يعني السيء لم يسر يعني على طريقة آبائه الصالحين، أو كجلد الأجربي يعني كجلد البعير الأجربي، كجلد البعير الأجربي. طيب، فهنا قال فخلف من بعدهم خلف. قال الإمام كثير رحمه الله لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء عليهم السلام ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره المؤدين فرائض الله التاركين لزواجره، يعني مر بنا أن الله تعالى ذكر إيه في هذه السورة الكريمة، ذكر الله سبحانه وتعالى إدريس وذكر إبراهيم يعني وذكر عددا من الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه وعليهم السلام. فبعد أن ذكر الله تعالى هؤلاء الأنبياء الصالحين قال فخلف من بعدهم خلف، قال أي قرون أخر أضاعوا الصلاة، قال وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع، لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد، وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. قال أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فهؤلاء سيلقون غيا أي خسارا يوم القيامة. قال وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة هاهنا، ما المقصود بإضاعة الصلاة؟ يعني هل المقصود ترك الصلاة بالكلية أو المقصود يعني التهاون في أوقات الصلاة، أنهم يعني لم يتركوا الصلاة بالكلية ولكن كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها ويصلونها بعد خروج الوقت؟ فاختلف المفسرون في هذا. فقال قائلون المراد بإضاعتها تركها بالكلية. قاله محمد بن كعب القرظي وابن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدي، هؤلاء يعني من أئمة التابعين يعني رحمهم الله، واختاره ابن جرير. قال: ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة، لحديث بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، والحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وليس هذا محل بسط هذه المسألة. فيعني ترك الصلاة قد يكون جحودا لفرضيتها، يعني شخص يستهين بها ويجحد فرضيتها وينكر أن تكون فرضا، كمن يستهزئ يعني بشعيرة الصلاة ويرى أنها من التخلف والرجعية وأنها يعني ليست فرضا والمهم عن يعني صلاح القلب وصلة القلب بالله وكذا. فالذي يجحد فرضيتها هذا أجمع الفقهاء على أنه كفر والعياذ بالله وخروج من الملة. ولكن الذي يعني يقر بفرضية الصلاة، يعني هناك كثير من الناس يعني إذا يكون يعني غير محافظ على الصلاة أو يكون تاركا للصلاة كسلا، يعني يكون تركه للصلاة من باب الكسل والتهاون. يعني إذا سألته لماذا لا تصلي يقول إن شاء الله ربنا يهديني وظروف العمل ظروف، يعني هو يقر بفرضية الصلاة ولكن يعني يلتمس لنفسه أعذارا في تركها مع إقراره يعني أنه مخطئ بتركها وأن الصلاة فرض عليه أن يصلي، وهو معترف يعني أنها فرض عليه أن يصلي وأنه يعني مخطئ في تركها. فهذا الذي اختلفوا فيه، يعني الذي يترك الصلاة كسلا فالإمام أحمد بن حنبل وقول عن الشافعي لكن غير القول المشهور، يعني ليس هو القول المشهور عنه، قالوا بتكفير تارك الصلاة كسلا. والقول الآخر هو قول الأئمة يعني أبي حنيفة ومالك، والقول المشهور عن الشافعي قالوا إذا تركها كسلا فهذا يعني ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي ولا يكفر بها، ولكن يكون يعني قد اقترف كبيرة من كبائر الذنوب ولكنه يموت مسلما، يعني أمره إلى الله تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فهذا قول يعني جمهور الفقهاء. طيب، قال: وقال الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة في قوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال: إنما أضاعوا المواقيت ولو كان تركا كان كفرا. قال هنا الحديث إيه عن قوم يعني مسلمين عصاه، يعني هذا رأي هؤلاء الأئمة، قالوا هؤلاء يعني مسلمون عصاه تركوا مواقيت الصلاة، يعني هم يصلون ولكن بعد خروج الوقت. قال: ولو كان تركا كان كفرا، قال لو كانوا يعني تركوا الصلاة بالكلية لكفر. وقال وكيع عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن الذين هم عن صلاتهم ساهون وعلى صلاتهم دائمون وعلى صلاتهم يحافظون. فقال ابن مسعود: على مواقيتها، على مواقيتها، يعني الآيات التي فيها مدح المحافظين على الصلاة الدائمين عليها والآيات التي فيها ذم الساهين عن الصلاة. فقال هذا كله عن إيه؟ عن المواقيت، يعني يمدح الله المحافظين على مواقيت الصلاة ويذم الساهين عن مواقيت الصلاة. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك. فالتابعون يعني يسألون ابن مسعود فيقولون يعني كنا نظن يحافظون على صلاتهم، يحافظون يعني يؤدون الصلاة، وعن صلاتهم ساهون يعني يتركون الصلاة. فقالوا كنا نظن هذا هو المعنى. قال: ذلك الكفر. قال لو كان المقصود يعني ساهون يعني يتركون الصلاة قال هذا كفر. قال: مسروق من التابعين، وهذا من أئمة التابعين، قال لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين. وفي إفراطهن الهلكة وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن. وقال الأوزاعي عن إبراهيم بن يزيد أن عمر بن عبد العزيز قرأ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم قال لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت. هذا أيضا تفسير عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله. طبعا حجة الجمهور يعني الذين يقولون ترك الصلاة كسلا يعني هو ذنب من الذنوب وكبيرة من الكبائر إلا أنه ليس كفرا، فحجتهم الأحاديث التي فيها يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن الله تعالى يعني يخرج من النار قوما بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس لهم عمل إلا أنهم قالوا لا إله إلا الله. يقول أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني مع لا إله إلا الله. ثم في آخر مرة يقول لو أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، فيخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام من النار، ونحو ذلك يعني من النصوص التي يعني استدلوا بها على يعني أن ترك الصلاة إنما هو يعني كبيرة من كبائر الذنوب، أنها لا تخرج العبد من الإسلام بالكلية. وتأولوا يعني هؤلاء الأئمة لهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، تأولوا الأحاديث اللي هي بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فقال يعني إما أن يحمل هذا على من تركها جحودا وإنكارا لفرضيتها، أو يكون المقصود يعني الكفر الذي هو دون كفر، يعني إذا كان المقصود تركها كسلا فيكون كفر كفرا يعني لا يخرجه عن الملة أو كذا. فهذا تأويلهم لهذه الأحاديث. كلمة مسروق قال لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين، يعني من حافظ على الصلاة لا يكتب من الغافلين، هذا المعنى يعني لا يحافظ فيكتب من الغافلين وهو محافظ، يعني من حافظ لا يكتب من الغافلين، هذا المعنى. طيب يقول وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد، ومجاهد ابن جبر أيضا من التابعين، قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال عند قيام الساعة وذهاب صالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينزو بعضهم على بعض في الأزقة. وكذا روى ابن جريج عن مجاهد مثله. طيب هنا مجاهد يقول المقصودون بهذه الآية يعني ليسوا الأجيال التي في عصره، وإنما قال يعني هؤلاء قوم سيأتون في آخر الزمان عند ذهاب الصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيبقى يعني ناس عياذا بالله يعني المقصود ينتشر بينهم الزنا، يعني يجاهرون بالزنا في الطرقات، وهذا ورد في بعض الأحاديث يعني في أشراط الساعة وفي آخر الزمان عياذا بالله تعالى يعني ينزو بعضهم على بعض، يعني مثل البهائم يعني تتناسل يعني في الطريق على مرأى من الناس أو كذا. فالمقصود يعني أنهم يعني ربما يجامع الرجل المرأة في الطريق والناس ينظرون، حتى ورد في بعض الأحاديث يعني أصلحهم يومئذ يعني من يقول يعني هل لا تنحيت بها عن الطريق، يعني المؤمن الصالح في ذلك الوقت اللي هو يعني ينكر المنكر بأنه يقول يعني تدخلها على جنب بلاش في الطريق كده أمام الناس، يعني عياذا بالله تعالى من كثرة يعني انتشار الفواحش والمجاهرة بها وعدم المبالاة يعني بها والعزو. فالمجاهد يقول يعني الخلف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فهذا تفسيره يعني اتباع الشهوات أنه ما سيحصل في آخر الزمان يعني. قال وروى جابر الجعفي عن مجاهد وعكرمة وعطاء ابن أبي رباح أنهم من هذه الأمة يعنون في آخر الزمان، وهؤلاء أيضا كلهم من أئمة التابعين يعني. وقال ابن جرير حدثني الحارث قال حدثنا الحسن الأشيب قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال: هم في هذه الأمة يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطريق، يعني عياذا بالله تعالى، يعني يفعلون الفواحش يعني ويقترفون الزنا مثل البهائم ومثل الحمر، يعني مثل الحمار يعني يتناسل في الطريق أمام الناس. لا يخافون الله في السماء ولا يستحيون الناس في الأرض. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة قال حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون خلف بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم. طيب الخلف الأول اللي هو بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، طبعا مسألة إضاعة الصلاة واتباع الشهوات يعني هي درجات ومراحل، فيعني منها مرحلة بدأت يعني بعد انتهاء عصر الخلافة الراشدة، يعني في عهد بني أمية، في عهد خلفاء بني أمية كان انتشر يعني تأخير الصلوات عن وقتها، يعني حتى أيام الحجاج بن يوسف الثقفي وكذا كان يصلي العصر بعد غروب الشمس، يؤخر العصر حتى تغرب الشمس ويصلي العصر بعد الغروب، وكان يعني تهاون كثير من الأمراء بمواقيت الصلاة، يعني لم يتهاونوا، لم يعني يتركوا الصلاة بالكلية، ولكن كانوا يتهاونون بمواقيتها ويصلون بعد خروج الوقت من غير مبالاة. فهذا الأمر انتشر فعلا يعني بعد 60 سنة من قول النبي عليه الصلاة والسلام كان بدأ يحدث التهاون في مواقيت الصلاة. واتباع الشهوات يعني هو مراحل ودرجات، يعني كل من يعني هناك يعني شهوة النساء، شهوة المال، شهوة الجاه والسلطان، شهوة الانتقام والغضب وكذا، كلها يعني شهوات للنفوس، شهوة الطعام والشراب وكذا، كلها شهوات يعني تدعو إلى فعل الحرام، يعني فإذا يعني دعته شهوة الأكل إلى أن يأكل مالا حراما، شهوة الجاه إلى أن يظلم ويقتل وكذا حتى يحصل على منصب أو جاه، شهوة النساء مثلا أوقعته في أشياء من المنكرات وهكذا، يعني فاتباع الشهوات يعني حصل فعلا بعد 60 سنة، يعني حصل شيء من إضاعة الصلاة وشيء من اتباع الشهوات، وهذا لا يعني أنه سيحدث إيه أسوأ منه فيما يأتي من الزمان، لكن يعني بدأ حدوثه وهو يعني في ازدياد إلى أن يصير يعني على أسوأ أموره في آخر الزمان. وبالنسبة للخلف الذين يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، التراقي اللي هي أماكن الحناجر، يعني المقصود أنهم أن القرآن يعني في لسانهم لا يتخطى يعني موضع الحنجرة حتى يصل إلى القلب، يعني هذا القصد، أن المفروض المؤمن يقرأ القرآن بلسانه والقرآن يصل إلى قلبه فيعمر يعني قلبه بالإيمان، لكن هؤلاء القرآن فقط على ألسنتهم، يعني يقرؤونه باللسان ولا يتخطى يعني موضع يعني مخارج الصوت، لا يتخطى بعدها يعني حتى يصل إلى القلب فيعمره بالإيمان. يعني ويقرأ القرآن 3: مؤمن ومنافق وفاجر، مؤمن ومنافق وفاجر. قال بشير: قلت للوليد: ما هؤلاء 3؟ قال: المؤمن مؤمن به، والمنافق كافر به. المنافق يعني يظهر الإسلام وهو يبطن الكفر، فهو يقرأ القرآن بلسانه وهو لا يؤمن به في قلبه ولا يزول. والفاجر يتأكل به، يعني يستعمل القرآن ليحصل يعني على المال والمناصب وكذا إلى آخره. قال: وهكذا رواه أحمد عن أبي عبد الرحمن المقرئ به. قال وقال ابن حاتم أيضا حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن مالك عن أبي الرجال أن عائشة رضي الله عنها كانت ترسل بالشيء صدقة لأهل الصفة، يعني أهل الصفة هم فقراء المهاجرين، يعني كان لهم صفة يعني موضع كان مرتفع قليلا عن أرض المسجد كانوا يبيتون فيه يعني. وتقول لا تعطوا منه بربريا ولا بربرية، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم الخلف الذين قال الله تعالى فيهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال هذا حديث غريب، يعني هذا الحديث يعني في سنده كلام. طبعا البربر يعني هم جنس من الأجناس مثل العرب والفرس والترك والكرد والروم يعني وغيرهم من الأجناس، كل جنس فيه الصالح وفيه السيء. ففي الحقيقة يعني دائما الأحاديث التي فيها هجو جنس من الأجناس يعني وذم له على سبيل الإجمال، يعني عادة هذه الأحاديث يكون فيها كلام وغالبا يعني يكون يكسر فيها الوضع يعني بسبب التنافس والتحاسب بين الأجناس وكذا. يعني وعلى فرض يعني ثبوت شيء من هذا يكون المقصود به يعني شخص معين أو ناس معينين مثلا في ذلك الموقف بالذات، يعني ربما كان شخص سيء مثلا من البربر في ذلك الوقت المعين، وعائشة رضي الله عنها تريد إعطاء فقراء المهاجرين وعدم إعطاء هذا الشخص المعين مثلا لما فيه من السوء أو كذا إلى يعني. لكن يعني لا يعتمد على هذه الأحاديث ولا يلتفت إليها يعني. طبعا البربر كثير منهم من الأئمة والمجاهدين والصالحين نعم. قال وقال أيضا حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن الضحاك قال حدثنا الوليد قال حدثنا حريز عن شيخ من أهل المدينة أنه سمع محمد بن كعب القرظي يقول في قوله فخلف من بعدهم خلف قالهم أهل الغرب يملكون وهم شر من ملك. هذا كلام محمد بن كعب القرظي، فقال يعني ناس من أهل الغرب يملكون ويكونون يعني شرا. وحصل بالفعل يعني في الغرب يعني بعض الملوك الأشرار يعني ملكوا في الغرب في بعض الأوقات، يعني مثل دولة العبيديين اللي هي يقال لها الدولة الفاطمية مثلا، فوجد يعني بعض الملوك. فطبعا هذا أثر يعني عن هذا التابعي، فربما كان شيء من أخبار أهل الكتاب وربما كذا، يعني مقصود أنه سيملك ناس من أهل الغرب ويكونون يعني سيئين في ملكهم، وهذا حدث. وكذلك ناس من أهل الشرق أيضا كانوا سيئين وهكذا. قال وقال كعب الأحبار وقال كعب الأحبار، وهذا كان يعني حبرا من أحبار اليهود وأسلم رحمه الله، كان من أئمة التابعين يعني اللي هو كعب بن ماتع الحميان. وقال كعب الأحبار والله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله عز وجل شر. طبعا هو كعب دايما يحكي عن كتاب الله يقصد التوراة يعني، ويقارن بين ما في التوراة وما في القرآن الكريم، يعني كان عالما بالتوراة. فقال إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله عز وجل شرابين للقهوات. هنا يلاحظ القهوة في لغة العرب معناها الخمر، يعني القهوة في الشعر الجاهلي وفي الأحاديث وفي كذا كانت اسما للخمر. لكن مؤخرا يعني لما اكتشفت القهوة المعروفة اللي هو قهوة البن، هم سموها قهوة يعني تشبيها لها بالخمر. لكن سبحان الله دايما الأحكام الشرعية يعني تنبني على الحقائق لا على الأسماء، تنبني على الحقائق لا على الأسماء. وهذا يعني مثال يعني الذي يجد مثلا في كلام السلف وكذا التحذير من القهوة وشرب القهوة، هم يتكلمون عن الخمر يعني كان اسمها القهوة يعني. لكن الآن هذا الشراب من مادة أخرى ولا في ليس فيه إسكار ولا فيه شيء ولا، فمجرد يعني تشابه الأسماء لا يعني تشابه حقيقة الحكم يعني. واضح يعني لو إنسان لو تعارف مثلا أهل قرية ولا أهل كذا يعني سموا مثلا الدجاج ولا الغنم ولا سموه خنزيرا ولا سموه لا يصبح حراما بسبب التسمية. يعني المهم حقيقة الشيء، يعني الخنزير مثلا هو حيوان معروف له وصف معين، فلو سمي حيوان حلال باسم المحرم أو طعام حلال سمي خمرا أو سمي كذا لا يأخذ الحكم. يعني فالكلام هنا يعني ودائما أي كلام، طبعا القهوة قبل قرون قليلة يعني 3-4 قرون يعني بداية ظهور القهوة يعني قبل حوالي 3 قرون 4 قرون، فأي يعني أشياء ترد في كلام الجاهليين وكلام الصحابة والتابعين وكذا فيها ذكر القهوة فالمقصود بها الخمر. يعني فقال يجد صفة المنافقين شرابين للقهوات تراكين للصلوات لعابين بالكعبات. لعابين بالكعبات، الكعبات اللي هي فصوص النرد اللي هو تعرفون اللي المكعب الذي فيه نقط يعني تدل على أرقام وكذا، ويستعملونه كانوا يستعملونه في القمار والميسر. نعم. لعابين بالكعبات رقادين عن العتمات. العتمات اللي هي صلاة وقت العتمة اللي هو صلاة العشاء، يعني مفرطين في الغدوات يعني ينامون عن صلاة العشاء وعن صلاة الفجر، تاركين للجمعات لا يصلون الجمعة. قال ثم تلا هذه الآية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني كأن المقصود أن صفة المنافقين في التوراة هي ما مر ذكره، وهذا يعني موجود نظيره في القرآن الكريم، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الناس صفتهم هناك أنهم يلعبون القمار وينامون عن الصلوات المفروضة ويشربون الخمر وكذا، فهذه صفته. مفرطين في الغدوات، مفرطين يعني تاركين، والغدوات جمع غداء، والغداء اللي هي صلاة الصبح يعني أو الفجر، يعني يتركون العشاء والفجر يعني. قال وقال الحسن البصري عطلوا المساجد ولزموا الضيعات. قال أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال أضاعوا الصلاة يعني عطلوا المساجد وتركوها، ولزموا الضيعات اللي هي الاستراحات التي يلعبون فيها ويشربون فيها المنكرات وكذا. فقال تركوا، فأضاعوا الصلاة قال عطلوا المساجد، واتبعوا الشهوات قال عمروا أماكن اللهو واللعب. قال وقال أبو الأشهب العطاردي أوحى الله تعالى إلى داود يا داود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات، فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة، وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثر شهوة من شهواته علي أن أحرمه طاعتي. طبعا أكل الشهوات، الشهوات كما مر يعني منها ما يؤكل ومنها ما يعني الشهوات تشمل يعني من اشتهى مالا يعني طعاما حراما إما لذاته يعني كالخمر والخنزير والميتة وكذا، وإما يعني هو حرام باعتبار مصدر كسبه، يعني قد يكون الطعام مثلا هو مثلا خبز وفاكهة وكذا لكنه مشري بمال حرام فيكون حراما من هذا المعنى. فإذا أكل الشهوات قد يشمل شيئا مأكولا، وأحيانا الأكل بصفة عامة زي مثلا يأكلون أموال اليتامى، يعني بمعنى يستعملون أموال اليتامى في الحرام، فأحيانا يطلق الأكل لا يرد به يعني حقيقة الأكل ولكن الاستهلاك والاستعمال وكذا إلى آخره. فقال أنزل أصحابك أكل الشهوات فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة، وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثر شهوة من شهواته علي أن أحرمه طاعتي. طبعا تلاحظون يعني الشهوات أحيانا يأتي ذم الشهوات يعني في بعض النصوص المقصود بها الشهوات المحرمة، يعني ليس كل شيء تشتهيه النفس معناها أنه مذموم ومنهي عنه، لأن النفس قد تشتهي الحلال وتشتهي الحرام، يعني كما يشتهي الإنسان أن يأكل طعاما حلالا تشتهي نفسه، ويشتهي الإنسان مثلا ما أحل الله له من الزوجات وبالحلال وكذا إلى آخره. فالشهوات يعني قد تكون حلالا وقد تكون حراما، فالتحذير من الشهوات يعني ليس المقصود به يعني الإنسان يعرض عن كل ما تشتهيه نفسه، وإنما المقصود يعني أنه كما فسر في يعني المطلق يحمل على المقيد، يعني فالمقصود أنه يؤثر شهوة من شهواته على الله سبحانه وتعالى، يعني على أمر الله، أن نفسه تشتهي شيئا حراما ويعلم أن هذا الشيء حرام ومنكر، يشتهي أن يفعل فاحشة الزنا أو يشتهي أن يأكل مالا حراما أو أن يسرق مال غيره أو كذا، فنفسه تشتهي شيئا وهذا الشيء حرام، وهو يعني فعل ما تشتهيه نفسه، فهذا الذي ينكر يعني. أما إذا اشتهت نفسه شيئا أحله الله تعالى وأتاه بالحلال فهذا لا يذم يعني. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني يعني أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لما أراد بعض الناس أن يتركوا الشهوات تماما وأن يقوم الليل كله لا ينام أبدا، والثاني يصوم الدهر لا يفطر أبدا، والثالث لا يتزوج النساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من رغب عن سنتي فليس مني. وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبو السمح السهمي عن أبي قبيل أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف على أمتي اثنتين القرآن واللبن. طبعا حديث فيه إشكال كبير لكن سأتي توضيحه. القرآن واللبن، يخاف القرآن واللبن. قال أما اللبن فيتبعون الريف ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات، وأما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون به المؤمنين. يقول ورواه عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة قال حدثنا أبو قبيل عن عقبة به مرفوعا نحوه تفرد به. الحديث يعني فيه تفرد يعني في سنده، فيه نظر في سنده، ومن جهة المثل يعني هو فسر بهذا التفسير يعني في نفس الحديث فيه تفسير، واللبن المقصود به يعني محبة السكنة في الريف مع البهائم وكذا، يعني يشرب من ألبانها، وهذا الأمر يعني قد يذم من وجهه ولا يذم من وجهه يعني بحسب ما يؤدي إليه، يعني هذا الأمر هو في الأصل من المباحات، لكن إذا أدى إلى أنه يترك الصلوات، يعني إذا سكن الإنسان في بادية بعيدة أو في مكان ليس فيه مساجد ولا فيه دروس علم ولا تقام فيه صلاة جمعة أو كذا، فأحيانا تأتي بعض الأحاديث يعني تنهى عن ذلك لما يترتب عليه يعني من ترك صلاة الجمعة وترك الجماعة وعدم الاختلاط بالمؤمنين، يعني لا يجد من يعلمه الدين ومن يعظه ويذكره ويتعاون معه في الخير وكذا، فتأتي بعض الأحاديث تنهى عن سكن الكفور. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك وسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور في بعض الأحاديث، والكفر اللي هو البادية البعيدة النائية التي لا جمعة فيها ولا جماعة وكذا. فالمقصود هنا يعني الإقامة الدائمة، يعني أن الإنسان يقيم إقامة دائمة في مكان ليس فيه مسلمون يعني ولا فيه أحد يكون يعني يعيش مع بعيدا عن لا يصلي الجمعة ولا جماعة ولا فيها مسجد ولا فيها أحد يعلمه القرآن ولا يعلمه الدين وكذا، فهذا يعني يؤدي إلى قسوة القلب وكذا، فلذلك حذر منه في الأحاديث. لكن إذا كان مثلا يعني يقيم زيارة مؤقتة مثلا للراحة والاستجمام وكذا، مثلا على فترات يعني متباعدة يجلس مدة ثم يرجع، لا يكون يعني إقامة دائمة، أو يعني في عصرنا الحاضر يعني أيضا تغيرت يعني الأمور، مثلا صار يمكن الإنسان أنه يسكن في مكان يعني نائم بهذا الشكل، ولكن معه سيارة ومعه كذا، يمكن وقت الجمعة يذهب يصلي الجمعة وأيضا وسائل الاتصال يعني يمكن هو في أي مكان يعني عنده انترنت وعنده كتب وعنده كذا يعني يمكن ويتعلم ويستفيد. فالمحذور يعني يمكن تلافيه. فالقتل من النهي هذا معلل يعني بعلة معينة إذا الحكم يدور مع علته، يعني إذا زالت العلة زال الحكم. لأنه أيضا هناك أحاديث أخرى فيها فضل الذين يعتزلون الناس في أوقات الفتن وأوقات يعني أيضا تأتي أوقات المؤمن إذا خالط الناس يعني فتن في دينه، في خير المؤمنين يومئذ من يكون معه غنم يتبع بها شعف الجبال، يعتزل الناس أو كذا إذا كان في وقت فتنة شديدة سيجبرونه على ترك دينه والارتداد عن دينه ويكرهونه على فعل الحرام، فإذا اعتزل الناس مثلا في ذلك الوقت يكون محمودا. فالأمر هو بحسب الايه علته يعني. وأما مسألة القرآن فطبعا يعني معروف فضل القرآن وفضل تلاوة القرآن وتعلمه، حديث كثيرة جدا، فدائما يعني نرد المتشابه إلى المحكم. فهنا التخويف من القرآن يعني من أن يتعلمه المنافق ويجادل به المؤمنين، فهذا الذم من هذه الجهة فقط يعني. أما المؤمن إذا تعلم القرآن ليعمل به وكذا فهذا شيء محمود. الزيف لا عندي الزيف والله تعالى أعلم. وحتى الزيف مشابه يعني أنسب لللبن يعني، وكما ورد يعني هناك النهي عن سكن الكفور وعن التبدي اللي هو المعيشة. الله أعلم. المناخ اللي يجادلون بالقرآن نقدر نقول أنه وجود يعني. استغفر الله. نعم. قال وقوله فسوف يلقون غيا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أي خسرانا، وقال قتادة شرا. فسوف يلقون غيا خسرانا أو شرا. وقال سفيان الثوري وشعبة ومحمد بن إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة أو عن عبد الله بن مسعود فسوف يلقون غيا قال واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. وقال الأعمش عن زياد عن أبي عياض في قوله فسوف يلقون غيا قال واد في جهنم من قيح ودم، عياذا بالله تعالى. وكما مر دائما التفسيرات المأثورة يعني لا تعارض بينها، ويعني هي اختلاف وتنوع. فالقصد هنا فسوف يلقون غيا يعني يلقون خسرانا وشرا، ويعذبون في هذا الوادي أيضا، يعني لا تعارض أنه يوجد في جهنم واد يقال له غي، هذا اسم واد في جهنم يعذب فيه الإيه يعني صنف من الناس يعذبون في هذا الوادي فيه قيح ودم وهو وادي من أودية جهنم. وهؤلاء الذين يعذبون في هذا الوادي قد يعني لقوا خسرانا ولقوا شرا، يعني لا تعارض بين هذا الوادي. وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير حدثني عباس بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن زياد بن زبار قال حدثنا شرقي بن قطامي عن لقمان بن عامر الخزاعي قال جئت أبا أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، هذا الصحابي الكريم، فقلت حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدعا بطعام ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن صخرة زينة عشر أواق، زينة عشر أواق يعني وزنها وزن عشر أواق من الفضة، قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها خمسين خريفا ثم تنتهي إلى غي وأثام، عياذا بالله تعالى. يقول لو أن صخرة وزنها عشر أواق قذف بها من شفير جهنم، يعني من يعني الشفير عند فتحة جهنم من أعلاها، فقذف بهذه الصخرة الكبيرة، فقال تظل يعني تنزل حتى لا تبلغ قعرها إلا بعد أكثر من 50 سنة، تحتاج 50 سنة حتى تصل إلى قعرها، ثم تنتهي إلى غي وأثام. قال قلت وما غي وأثام؟ قال بئران في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل النار، وهما اللتان ذكر الله تعالى في كتابه أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقوله في الفرقان يعني في سورة الفرقان ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، فقال إذن يعني غي هو بئر في قعر جهنم يتجمع فيه صديد أهل النار، يعني جلود أهل النار تنصهر والصديد الذي يخرج يعني منهم يتجمع في هذا البئر، فبئر اسمه غي وبئر اسمه أثام. وجعله تفسير قوله تعالى فسوف يلقون غيا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال هذا حديث غريب ورفعه منكر، يعني الحديث في سنده الكلام يعني. قال وقوله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، أي إلا من رجع عن ترك الصلاة واتباع الشهوات، فإن الله يتقبل توبته ويحسن عاقبته ويجعله من ورثة جنة النعيم. ولهذا قال فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، وذلك لأن التوبة تجب ما قبلها، يعني تمحو ما قبلها وتزيل ما قبلها، جب الشيء يعني قطعه وأزاله، فالتوبة يعني تزيل وتمحو ما قبلها. وفي الحديث الآخر التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئا، ولا قوبلوا بما عملوه قبلها فنقص لهم مما عملوه بعدها، لأن ذلك ذهب هدرا وترك نسيا وذهب مجانا من كرم الكريم وحلم الحليم سبحانه وتعالى. يعني يقول إن السيئات التي عملت قبل التوبة ليست مثل الدين، يعني إن هو بعد أن يتوب كل ما يعمل أعمال صالحة فيؤخذ من أعمال الصالحة يعني كأنه للسداد لتكفير شيء مما عليه من الذنوب، فليست المعاملة بهذا الشكل، يعني إنه مثلا يعني لو شخص تاب وعليه مثلا مقدار معين من الذنوب فبعد التوبة خلص هذه الذنوب يعني محيت وذهبت نسيا منسيا وذهبت مجانا، يعني خلص كأنها غير موجودة، ويبدأ أي عمل صالح يعمله بعد التوبة يكتب له ويثاب عليه. فقال ليست المعاملة من الله تعالى أنه بعد التوبة مثلا هو أساء مثلا 10 سنين فبعد التوبة مثلا أول 10 سنين بعد التوبة بس هتكون تكفير للي فات، وبعد 10 سنين مثلا من العمل الصالح يبدأ من جديد، يعني كأنه بدي من الصفر خلاص العشرة دي كفرت العشرة دي وراح. فقال ليست المعاملة بهذا الشكل، ولكن يعني ما عمله قبل التوبة خلاص التوبة محته ويبدأ يثاب ويؤجر. بل أكثر من هذا، يعني ورد في قوله تعالى يبدل الله سيئاتهم حسنات، أنه يعني سبحان الله أن هذه الذنوب التي تاب منها تنقلب يعني بعد توبته حسنات، يعني بإذن الله تعالى ليس فقط أنها تذهب بغير مقابل بل قد تتحول إلى حسنات بحسب صدق توبته فيها، فتصبح يعني هذه الذنوب يعني باعتبار توبته منها كل ذنب تاب منه يوضع له به حسنة، يعني فتنفعه بدلا من أنها تضره. قال وهذا الاستثناء ها هنا كقوله في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. من تفسير القرآن بالقرآن فيقول هنا يعني كما أن الله تعالى استثنى من تاب، كذلك في سورة الفرقان ذكر الله تعالى الذين يقتلون والذين يشركون ويقتلون ويزنون ثم يتوبون، فقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني هذه الذنوب التي عملوها وتابوا منها يكتبها الله لهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم يقول سبحانه جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي جنات عدن أي إقامة، جنات عدن أي جنات إقامة، العدن هو الإقامة هي. التي وعد الرحمن عباده بظهر الغيب أي هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه، وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم. فقال التي وعد الرحمن عباده بالغيب يعني وعدهم الله تعالى بها، الله تعالى وعد المؤمنين بالجنة ونحن لم نرها، يعني المؤمنون عباد الله تعالى في الدنيا يعني لم يروا الجنة ولكنهم يصدقون بوعد الله تعالى، فهو وعد بالغيب يعني هذا من الإيمان بالغيب، نؤمن أن الله تعالى أعد جنة للمؤمنين فيها أنهار وفيها نخيل وأعناب وقصور وحور عين وغير ذلك مما وعد الله تعالى، فهي من وعد الله تعالى بالغيب. وقوله إنه كان وعده مأتيا تأكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره، فإن الله لا يخلف الميعاد ولا يبدله، كقوله كان وعده مفعولا أي كائن لا محالة، يعني الله سبحانه وتعالى يقول إنه كان وعده مأتيا يعني ما وعد الله تعالى به لا بد أن يأتي، ما وعد الله تعالى أنه سيكون لا بد أن يكون ويأتي كما وعد. وقوله ها هنا مأتيا أي العباد صائرون إليه وسيأتونه، ومنهم من قال مأتيا بمعنى آتيا، يعني مأتيا ممكن بمعنى أن وعد الله سيأتيه المؤمنون، بمعنى وعد الله اللي هو الجنة المؤمنون سيأتونه، أو أن وعد الله سيأتي هو إلى المؤمنين نفس المعنى، لأن كل ما أتاك فقد أتيته كما تقول العرب أتت علي خمسون سنة وأتيت على خمسين سنة، كلاهما بمعنى واحد. وقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا يعني هذا سبحان الله من نعيم أهل الجنة، يعني جاء ذكره هنا وفي سورة الواقعة أن أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا أي هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له كما قد يوجد في الدنيا، ليس فيها كلام يعني فارغ أو لا نفع فيه ولا فائدة منه. وقوله إلا سلاما استثناء منقطع، كقوله لا يسمعون في الواقع لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، يعني لا يسمعون فيها لغوا ولكن يسمعون سلاما، هذا يسمى الاستثناء المنقطع اللي هو الاستثناء المستثنى من غير جنس المستثنى منه، يعني مثلا إيه ليس المقصود لا يسمعون لغوا إلا يعني السلام، ليس المقصود أن السلام هو نوع من اللغو مستثنى منه، وإنما المقصود لا يسمعون لغوا يعني كل أنواع اللغو لا يسمعونها إلا سلاما يعني ولكن يسمعون سلاما. في كتب النحو يقولون قام القوم إلا حمارا، فالقوم لهم الرجال يعني، فيقولون مثلا قام القوم يعني كل الرجال قاموا إلا حمارا يعني، ولكن الحمار لم يقم. فالحمار هو ليس من جنس الرجال يعني، ليس المقصود واحد من الرجال لم يقم، وإنما قام القوم يعني جميعا كلهم قاموا، وإن إلا حمارا يعني أي ولكن الحمار لم يقم، هو من جنس آخر يعني. مثلا يقول لا أكل الخبز إلا اللحم يعني، مثلا لا يأكل الخبز كل أصناف الخبز لا يأكلها، ولكن يأكل اللحم، ليس أن اللحم يعني هو نوع من الخبز مستثنى. فهنا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما يعني، لا يسمعون كل أنواع اللغو لا يسمعونها، ولكن يسمعون السلام أي يسمعون كلاما يعني يسلمون فيه يعني، ليس فيه السلام بمعنى ليس فيه أذى يعني، لا يسمعون أي كلام يؤذيهم أو يزعجهم أو يضايقهم كما يحصل في الدنيا. الإنسان يسمع كلاما فيه سب، فيه غيبة، فيه كذب، فيه تخويف، فيه كذا كلام يعني يزعجه أو يضايقه أو لا يحب أن يسمعه. ففي الجنة لا يسمع أي أحد يعني شيئا لا يحب أن يسمعه، كل الكلام الذي يسمعه هو كلام محبب إليه، يصر بسماعه ويأنس به، وهو سالم من كل عيب ومن كل آفة. وفي السورة الأخرى ولا تأثيم يعني لا يسمعون كلاما فيه إثم يعني. لا قال وقوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات، البكور اللي هو أول النهار والعشية آخر النهار، فلهم رزقهم فيها بكرة وعشية يعني أهل الجنة يأتيهم رزقهم في أول النهار وفي آخر النهار. قال أي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات يعني في مثل أول النهار ومثل آخر النهار. قال لا أن هناك ليلا ونهارا، ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنهار وأنوار، بأضواء وأنوار كما قال الإمام أحمد يعني. ورد وذكر الحديث يعني، ورد في الأحاديث أن الجنة ليس فيها يعني ليل ولا نهار يعني، كلها نهار يعني، ولكن ليس فيها أيضا شمس يعني مثلا يعني، فيها نور ولكن ليس الشمس التي يعني تزعجهم، وليس فيها ليل يعني لكمال استئناسهم يعني فيها، ولا يحتاجون إلى الليل يعني. الناس في الدنيا يعني تتعب أجسادهم ويحتاجون إلى الراحة ويحتاجون إلى الليل، لكن الجنة يعني نعيم متصل، ولكن يعرفون الأوقات. قال يعني بأضواء وأنوار معينة يعرفون بها الأوقات يعني، عندهم يوم لو يوم المزيد لو مثل يوم الجمعة في الدنيا، ويعرفون الوقت اللي هو مثل وقت صلاة الجمعة، والوقت اللي هو يشبه أول النهار وآخر النهار، فيعرفونه بعلامات يعني وأنوار معينة يعني يرونها يعلمون بها الأوقات، ولكن ليس عندهم يعني شمس وقمر وليل ونهار مثل الدنيا. قال كما قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة يعني، أول دفعة من الناس أو مجموعة يدخلون الجنة، صورهم على صورة القمر ليلة البدر، صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون فيها ولا يتغوطون يعني. أهل الجنة ليس عندهم بصاق ولا مخاط اللي هو يخرج من الأنف هذا، ولا يعني قضاء حاجة، ليس عندهم يعني أكرمكم الله أن يتبول وقضاء حاجة وكذا يعني، لا يوجد لا هذه الأشياء لا توجد، ليس فيها أي نوع من هذه الأمور. آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، آنيتهم وأمشاطهم، الآنية والأمشاط التي يعني يرجلون بها شعورهم كلها من الذهب والفضة، والأواني كلها من الذهب والفضة. ومجامرهم الألوة والألوة اللي هو العود، تعرفون الخشب العود الذي يعني يتجمر به، فهذا من مجامر أهل الجنة. لكن طبعا ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني أطيب نوع عود يتبخر به في الدنيا هذا يعني لا يساوي شيئا أمام يعني ما في الجنة. ورشحهم المسك، الرشح اللي هو العرق، مسك يعني يخرج منهم طيب مسك، وهذا هو تصريف يعني الطعام الذي يأكلونه، يعني يأكلون ما يشتهون من الطعام ويخرج منهم يعني هذا الطعام الذي يأكلونه ويخرج منهم رشحا من المسك، يعني عرق عبارة عن مسك طيب، يعني يسيل طيب يعني منهم أطيب رائحة، يعني ليس مثل عرق الدنيا يعني مثلا يتأذى منه، لا هم عرقهم يعني كأنه تطيب بالمسك يعني يخرج. ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد. في النسخة عندي قلوبهم على قلب واحد، أو قلب في بعض النسخ على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية، يسبحون الله بكرة وعشيا في أول النهار وآخره، فهذا كما مر، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. قال أخرجاه في الصحيحين من حديث معمر به. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني الحارث بن فضيل الأنصاري عن محمود بن لبيد الأنصاري، وهذا الصحابي رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. قال تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال الضحاك، يعني هذا إيه في كأنها في فترة البرزخ يعني إلى أن تقوم الساعة. وقال الضحاك عن ابن عباس: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا قال مقادير الليل والنهار، يعني مثل مقادير الليل والنهار لهم مقادير يعني يعدون بها الأوقات. وقال ابن جرير حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت زهير بن محمد عن قول الله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا قال: ليس في الجنة ليل، هم في نور أبدا، ولهم مقدار الليل والنهار، يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجاب وفتح الأبواب. يعني مثال يعني في الدنيا، يعني الآن يعني تصور هذا الأمر في الدنيا مع وجود الساعات يعني التي يستعملها الناس، أو في بعض البلاد يعني يكون بها الليل 6 أشهر والنهار 6 أشهر وكذا، لكن الناس يضبطون الأوقات ويعرفون الأيام وكذا، ليس من خلال الشمس والقمر. في هناك الدول الإسكندنافية تغيب عنها الشمس 10 أشهر وتطلع الشمس 10 أشهر، لكن الناس يقدرون الليل والنهار ويعرفون الأيام وكذا عن طريق الساعات وعن طريق كذا، وإذا أراد ينام يغلق الستائر والحجب وكذا. طبعا هذا نموذج يعني لتصور الأمر، يعني طبعا في الجنة شيء ليس مما في الدنيا، ولكن للتصور المعنى. قال: وبهذا الإسناد عن الوليد بن مسلم عن خليد عن الحسن البصري، وذكر أبواب الجنة فقال: أبواب يرى ظاهرها من باطنها، فتكلم وتكلم فتفهم، إن فتحي إن غلقي فتفعل. سبحان الله، يعني أيضا حتى تصور هذا يعني يصير في المخترعات العصرية وكذا، يعني يوجد أشياء سيري هذا، ولا يمكن يتكلم يعني افتح اغلق كذا لأمر الله تعالى. نعم فتهمهم عندي فتفهم. نعم. قال وقال قتادة في قوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا قال فيها ساعتان بكرة وعشي ليس ليل ولا نهار وإنما هو ضوء ونور يعني يخرج ضوء ونور يعرفون به إن هذه البكرة وهذه العشي. وقال مجاهد ليس فيها بكرة ولا عشي ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا يعني زي الناس في الدنيا يأكلون في أول النهار وفي آخر النهار فيأتيهم يعني الطعام في أول النهار وفي آخر يعني على مثل مقادير الدنيا. وقال الحسن وقتادة وغيرهما كانت العرب الأنعم فيهم من يغدى من يتغدى ويتعشى ونزل القرآن على ما في أنفسهم من النعيم فقال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. وقال ابن مهدي عن حماد بن زيد عن هشام عن الحسن ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا قال البكور يرد على حدير كيف عندكم يرد على العشي والعشي يرد على البكور ليس فيها ليل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا سليم بن منصور ابن عمار قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن زياد قاضي أهل شمشاط عن عبد الله بن حدير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غداة من غدوات الجنة وكل الجنة غدوات يعني كل الغداء هو أول النهار يعني مثل ضوء يعني النور اللي هو مثل الذي في أول النهار إلا أنه يزف إلى ولي الله فيها زوجة من الحور العين في كل غداء يزف إلى ولي الله زوجة من الحور العين أدناهن التي خلقت من الزعفران. الزعفران تعرفون الزعفران الذي نبت يعني يزرع في إيران وفي بعض الدول يكون لونه أحمر تعرفونه يوضع أحيانا مع القهوة ومع بعض الأطعمة فالزعفران ده غالي جدا يعني فورد في الأحاديث يعني أن الجنة ترابها المسك وحشيشها الزعفران الحشيش اللي هو الأخضر هذا اللي هو يعني يكون أرخص شيء وأكثر شيء الحشيش هو الزعفران يعني هو حشيش الجنة والتراب هو المسك يعني المسك يعني احنا يكون مثل الدهن الأبيض كده متجمد. قال أبو محمد هذا حديث منكر طلع. قوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أي هذه الجنة التي وصفنا بهذه الصفات العظيمة هي التي نورثها عبادنا المتقين وهم المطيعون لله عز وجل في السراء والضراء والكاظمون الغيظ والعافون عن الناس. وكما قال تعالى في أول سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وورد في تفسير يرثون يعني ذكروا لما من كثير من قبل في كثير من الآيات يصف الله تعالى المؤمنين أنهم يرثون الجنة فورد في تفسير الميراث أن الكافر يعني يجعل الله تعالى له يعني بيتا في الجنة وأراضي في الجنة ومكان في النار وحتى المؤمن له مكان في الجنة ومكان في النار يعني إن مات كافرا والعياذ بالله فله مكان في النار وإن مات مؤمنا له مكان في الجنة فعندما يموت الكفار على كفرهم ويدخلون النار تبقى أماكنهم في الجنة موجودة يعني كانت معدة لهم وهذا يكون حسرة عليهم. الله تعالى يريهم في قبورهم يفتح لهم باب إلى الجنة يعني ليروا يعني ينظرون منه إلى بيوتهم في الجنة وقال هذه كانت لكم لو آمنتم يعني فيكون حسرة في قلوبهم والعياذ بالله. فعندما يدخل أهل النار النار فالله تعالى يقسم إيه يعني أراضي الكفار وبيوت الكفار التي كانت معدة لهم لو آمنوا يقسمها الله تعالى على المؤمنين فيرثونها يعني فيصير يرث المؤمنون يعني يعطون نصيبهم ويورثون إيه نصيب الكفار يأخذونه يعني زيادة لهم. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.